استمع إلى النص واقرأه. في المستشفى. المستشفى خلف مدرستي، فيه أقسام كثيرة مثل عيادة أمراض القلب وعيادة الأمراض الجلدية وعيادة أمراض الأطفال وعيادة الأمراض الداخلية وعيادة الأمراض النفسية وعيادة الأمراض النسائية وغيرها، وفي كل قسم أطباء وطبيبات.